تسجيلات دار الحديث بالفيوش تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، معشر الآباء والإخوة، نصيحة لخصها شيخنا حفظه الله تعالى في هذه الكلمة الطيبة التي قالها أخيرا، قال: أنصح أبنائي وإخواني، وبقي نقول له كذلك آبائي، نصيحة كذلك للآباء وللإخوة وللأبناء أن يجتنبوا الفتن، ما أحسنها. نصيحة كافية ملخصة بكلمتين: لا تضع أذنيك للفتن، فقد تفهم الشبهة ولا تفهم الرد. لماذا حذر العلماء، علماء السنة، من الاستماع إلى أهل البدع وإلى أهل التحريف وإلى أهل البتر؟ ولماذا حذر العلماء، علماء السنة، حذروا كذلك من ماذا إخواني في الله؟ من القراءة في كتب أهل البدع. قال العلماء: قد تفهم الشبهة ولا تفهم الرد. تفهم أن هذه شبهة لكن ما تفهم الرد، فلا تضع أذنيك إلا للخير، لا تضع أذنيك ولا تسمع إلا للخير، لا تضعها للشبه. دخل شيخ الإسلام، دخل الإمام ابن القيم رحمه الله على شيخ الإسلام وهو في سجن القلعة، فجعل يلقي على شيخ الإسلام الشبه وهو شيخه، وشيخ الإسلام يجيب عنها، ثم قال لابن القيم رحمة الله عليهما، قال: لا تجعل قلبك مثل الإسفنجة يقبل ما أتاه، ولكن اجعل قلبك مثل القارورة الصماء المغلقة، تأتيها الشبهة فتدور عليها وترجع، لكن الإسفنجة صب عليها غاز، صب عليها بترول، صب عليها ديزل، صب عليها بول، صب عليها ما طيب، صب عليها أي شيء تقبل، لكن القارورة الصماء ما تقبل. قال: فنفعني الله بنصيحة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وعلى ابن القيم. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: إن لم يكن لشيخ الإسلام حسنة، أي بعد التوحيد والإسلام والسنة والعلم، إن لم يكن له حسنة إلا ابن القيم، إلا ابن القيم رحمة الله عليه لكفته. قال: هذا العالم، يعني ابن القيم، الذي كتبه ملأت الدنيا، إن لم تكن له إلا هذه الحسنة لكفته. فانظروا إخواني في الله كيف استفاد، استفاد هذه النصيحة العظيمة من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وانظر إلى ابن القيم التلميذ البار، إذا سمعت إلى كلامه وإذا نقل عن شيخ الإسلام كيف يثني عليه ثناء طيبا، ثناء عطرا، بالحق ثناء طيبا، ثناء عطرا، حسنا جميلا. يا إخوة، لا يعرف الفضل إلا أهله، فوالله أقولها كما أردد عليكم لله سبحانه، أقولها لله، أن ما من أخ عدني في الغالب في دماج وهنا أقولها لله لا من أجل أنه قيمني، إلا ولشيخنا عبد الرحمن عليه حسنة وعليه منة، كما قال الإمام الجويني: ما من شافع إلا وللشافعي عليه منة. واستثنى الإمام البيهقي فإنه خدم المذهب الشافعي خدمة عظيمة، فأقولها شهادة لله، وأسأل الله أن يكتبها علي في الدنيا والآخرة. ولا تؤمن الفتن، ربما أقول اليوم قولا وغدا أقول غيره، وأعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، نعوذ بالله. أقول والله ما منا من أهل عدن في دماج وهنا إلا ولشيخنا عبد الرحمن عليه منا. هذا أقولها لله سبحانه وتعالى. لكن بعضهم من يعرف هذه المنة فيشكرها لله جل وعلا، وبعضهم لا يعرفها، وبعضهم لا يعرفها. قد يحصل بينك وبين شيخك شيء، لكن لازم التقوى ولازم العدل والإنصاف ولازم الحق. أنت اليوم هنا، غدا في قبرك، وبعد غد بين يدي الله جل وعلا، وسيسألك. والذي يقول في أخيه كلمة ليست فيه أوقفه الله على الصراط. وفي حديث: إلا سقاه الله من رضغة الخبال. انظروا على أحاديث عظيمة جدا، حديث مخوفة لمن يخاف الله. قال الشيخ عبد الله ابن عثمان الذماري حفظه الله، قال: ما لنا نخوف فلا نخاف، ونذكر فلا نتذكر، وننصح فلا نتصح، ونخوف فلا نخاف. لكن اسمع وتدبر من كلمتين من النبي عليه الصلاة والسلام لصحابته، فإذا المسجد يرتج من البكاء. قال أنس: صعد عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح، صعد خطيبا فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، والله يا أمة محمد ما مر علي يوم كاليوم قط، لقد رأيت. قالوا: ما رأيت يا رسول الله؟ قال: لقد رأيت الجنة والنار، لقد رأيت الجنة والنار عيانا. قال أنس: فما كان من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا أن غطوا رؤوسهم. قال: ولهم خنين، أي صوت من البكاء، بكى الجميع من هذه التذكرة العظيمة من كلمتين، مكونة من كلمتين: لقد رأيت الجنة والنار. هؤلاء الرجال إخواني في الله، هؤلاء الرجال عملوا عملا عظيما، وتيقنوا تيقنا عظيما، وعلموا أن المسألة حقا جنة ونار. فمن أجل ذلك ما أن يذكروا بالجنة وما أن يذكروا بالنار إلا وبكوا بكاء شديدا: لقد رأيت الجنة والنار. إذن المسألة جنة ونار، المسألة جنة ونار. مر عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث أسامة يريد عيادة سعد ابن عبادة، وهو مارر مر على أناس أخلاط من المشركين ومن المسلمين، فيهم عبد الله ابن أبي ابن سلول عليه لعنة الله، رأس المنافقين ورأس الإجرام والخبث، فمر عليهم وفيهم كذلك عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه. قال أسامة بن زيد فسلم عليهم فردوا عليه السلام، ثم نزل وهو من على حماره، ثم جعل يتلو عليهم من القرآن ويلقي عليهم من سنته عليه الصلاة والسلام. قال له عبد الله بن أبي معارضا وساخرا ومستهزئا، قال ما أحسن ما تقول، لكن اجلس في مكانك، فمن أتى إليك فلقيه من هذا القول الجميل الطيب، لا تغشين في مجالسنا. وجعل يقول ويفعل كبرا ويغطي على أنفه، لقد غيرت علينا بنتن حمارك. فقام له أحد الرجال من الأنصار قال والله نتن حماره أطيب منك. قام له أحد الرجال من الأنصار قال والله نتن حماره أطيب منك وسبه. قال عبد الله بن رواحة بل نحب يا رسول الله، بل نحب أن تغشينا وتأتينا في مجالسنا. فثار الحيان من الأوس والخزرج، وعبد الله بن أبي من الخزرج، فثار الحيان، فجعل عليه الصلاة والسلام يهديهم ثم مشى. فدخل على سعد بن عبادة أبي قيس رضي الله عنه وعن ولده قيس ابن سعد ابن عبادة صحابي ابن صحابي، وسعد بن عبادة سيد الخزرج، كان سيدا للخزرج، وكان رجلا صالحا عاقلا رضي الله عنه وأرضاه. وأما سعد بن معاذ فهو سيد للأوس. فدخل عليه فألقى عليه الشكوى، قال أما رأيت وما سمعت أبا الحباب، وهي كنية لعبد الله بن أبي بن سلول، ثم أخبره بالخبر. قال يا رسول الله اعف عنه اعف عنه. ثم بين له السبب، بين له هذا المرض العظيم الذي لا يسلم منه إلا من سلمه الله. قال إن هذا الحي، أي من أهل الخزرج من الأنصار، اجتمعوا ليوجهوا عبد الله ابن أبي بن سلول، يجعلوه عليهم. قال فلما جئت اتجه الناس إليه، شيء من الله، اتجهوا للنبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا الناس يتجهون إلى العلماء والمشايخ، شيء أراده الله سبحانه وتعالى، فالقلوب تميل إلى أهل العلم، القلوب تميل إلى علماء السنة وإلى مشايخ السنة، وهذا شيء أراده الله سبحانه وتعالى. فالناس مالوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام وتركوا عبد الله ابن أبي ابن سلول. فاسمع ماذا قال، قال فشرق لذلك، أي جاءه الحسد والحقد والغل والبغضاء والشحناء وهذا الغيظ العظيم من النبي عليه الصلاة والسلام. يا إخوة استعيذوا بالله من ذلك، فربما هذا الأمر يوصلك إلى ماذا إخواني في الله، إلى نار جهنم والعياذ بالله، إلى الدرك الأسفل. أوصل هذا الأمر عبد الله ابن أبي ابن سلول إلى الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله، نعوذ بالله من الفتن، استعيذوا بالله من الفتن. فأقول لكم، لخص لكم هذه النصيحة الطيبة، ابتعدوا من الفتن، وأقول لكم ما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام لأصحابه كما في صحيح مسلم من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أسمعتم ما بماذا وصل عبد الله بن أبي بن سلول إلى الخبث والحقد والحسد إلى أن أوصله إلى النفاق الاعتقادي، يبطن الإسلام، يبطن الكفر ويظهر الإسلام. آذى عليه الصلاة والسلام أذية شديدة، آذاه في دعوته، آذاه في نفسه، آذاه في أصحابه، آذاه في أهله إلى قعر داره، حتى قال عليه الصلاة والسلام وقام خطيبا في الناس بعدما سأل عن عائشة، سأل أسامة بن زيد وسأل عليا وسأل زينب بنت جحش وسأل بريرة، سألهم عن عائشة، قالوا: أهلك لا نعلم عليهم إلا خيرا، مع أنه سأل زينب بنت جحش وهي ضرتها وكانت في حزب أم سلمة، لكن لازمت العدل والإنصاف ولازمت التقوى ولازمت الحق، والله لن نفلح إلا إذا لزمنا ذلك، لازمنا العدل والإنصاف والحق والتقوى. قال يا زينب، وسألها عن عائشة: أرأيت شيء يريبك يا زينب من عائشة؟ قالت: أحمي سمعي وبصري، أحمي سمعي وبصري، أهلك يا رسول الله لا نعلم عليها إلا خيرا، لله درها، أهلك لا نعلم عليها إلا خيرا. ثم سأل عليا وسأل أسامة بن زيد وسأل بريرة، بريرة وكانت عاقلة راسخة رضي الله عنها وأرضاها، قالت: يا رسول الله أهلك لا نعلم عليها إلا خيرا، وهي جارية حديثة السن، ما هي حول هذا الكلام، تنام عن عجينها فتأتي الداجن وهي الشاه التي تربى في البيت فتأكل العجين، أهلك ولا نعلم عليها إلا خيرا. هذا العدل وهذا الإنصاف، وهذه هي ملازمة الحق وملازمة التقوى والخشية والخوف من الله جل وعلا. رجل يشتري عقارا، يشتري عقارا فيجد ذهبا في الأرض، ويجد عقارا في الأرض فيأتي يجد ذهبا في العقار في الأرض، فيأتي إلى البائع ويقول له: ما هذه الصرة؟ فيقول: هذه حقك، أنا اشتريت الأرض ولم أشتري الصرة، فوجدت هذه الصرة من الذهب في أرضك، وإنما اشتريت العقار. ماذا قال الآخر الذي في قلبه خوف من الله جل وعلا؟ قال: وأنا بعتك الأرض وما فيها. يا أخي، خاف من الله بمال، أما تخاف الله بدين؟ لازم التقوى، لازم العدل، لازم الحق، لازم الإنصاف، ولو كان مرا. أنا قد أقول هذا القول وربما أقول غيره غدا، نعوذ بالله من الفتن، وأسأل الله ألا أكون، أسأل الله أن أوسد في ترابي، أسأل الله أن نوسد في ترابنا ولا نقول غير الحق. يا إخوة، بريرة انظروا إلى عقلها ورساختها ورسوخها، أهلك لا نعلم عليها إلا خيرا. استبشر صلوات ربي وسلامه عليه شهرا كاملا حزينا مهموما مغموما، لا يرى حتى منه الابتسامة، حبه وزوجته عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: والله شهرا كاملا لا أرى منه ابتسامة ولا أرى منه ذاك اللطف، وإنما إذا دخل علي سلم وقال كيف تيكم؟ عائشة متألمة متوجعة حزينة أسيفة بكاء شهرا كاملا وهي لا يرق لها دمع ولا تكتحل بنوم إلا قليل، فتنظر إلى زوجها وحبيبها صلوات ربي وسلامه عليه فلا ترى ذاك اللطف ولا ترى منه الابتسامة، وإنما يقول كيف تيكم؟ قالت يا رسول الله أستأذن في أبوين وتريد أن تتأكد من الأمر، ماذا يقول الناس وماذا يخوض الناس فيه وهي لا تدري جارية حديثة السن؟ فقالت يا أمه، واستأذنت رسول الله عليه الصلاة والسلام في أبويها تذهب إلى البيت، فقالت يا أمه ما يتحدث الناس؟ قالت يا بني ارفقي بنفسك ما من امرأة يكون لها ضرائر إلا ويأتيها ما يأتيها. قالت فمكثت على ذلك شهرا كاملا لا يرق لي دمع ولا أكتحل بنوم إلا قليل، فصعد صلوات ربي وسلامه عليه صعد على المنبر وهو قمة في ألم ووجع وأسف وحزن من عبد الله بن أبي بن سلول وما يخوض فيه، فحمد الله ثم أثنى عليه ثم قال أيها الناس أهلي ولا أعلم عليها إلا خيرا، أهلي ولا أعلم عليها إلا خيرا، وذكروا لي رجلا لا أعلم عليه إلا خيرا، ولا يدخل على أهلي إلا وما إلا معي، فمن يعذرني من رجل بلغ أذاه إلى أهلي، من يعذرني من رجل بلغ أذاه إلى أهلي. فقام سيد الرجال، قام سعد بن معاذ وهو سيد الخزرج، قال الحافظ بن حجر وفيه إشكال أن سعد بن معاذ مات قبل هذه الحادثة، قال والله أعلم أن الصواب والصحيح عندي والله أعلم أن الذي قام هو أسيد بن حضير وهو ابن عمه، قال وفي المسألة إشكال شاهدنا. فقام سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه قال يا رسول الله، وهو سيد الأوس، قال نحن نعذرك، إن كان من الأوس ضربنا عنقه، وإن كان من أهل الخزرج أمرتنا بما شئت، إن شئت ضربنا عنقه ضربناه. فقام سعد بن عبادة، قالت عائشة وأخذته الحمية وكان قبل ذلك رجلا صالحا، تألمت من موقفه، وإلا هو رجل صالح صحابي رضي الله عنه وأرضاه. فقام قال والله لا تستطيع، لا تقتل ولا تستطيع لذلك، كذبت لعمر الله. فقام أسيد بن حضير قال تدافع عن المنافقين؟ والله لنقتلنه. فقام وثار الحيان من الأوس والخزرج وجعل عليه الصلاة والسلام يهدي القوم، فلما كمل الشهر دخل عليه الصلاة والسلام على أهله وحبه، عائشة رضي الله عنها وأرضاها وهي عند أبويها، عند من أيها الناس؟ عند صديق الأمة وعند الصديق الأكبر، وهو خير من وطئ الحصى بعد الأنبياء والمرسلين، وعند أمها أم رومان رضي الله عنها وأرضاها. فدخل وعندها امرأة من الأنصار تبكي لبكائها، قالت فوالله لقد مكثت شهرا كاملا لا أكتحل بنوم إلا قليل ولا يرق لي دمع، تبكي ليلا ونهارا لا تأكل إلا قليلا ولا تشرب إلا قليلا ولا تنام إلا قليلا، متوجعة متألمة حزينة أسيفة رضي الله عنها وأرضاها. فدخل صلوات ربي وسلامه عليه فسلم، قالت وعندي أبي وعندي أمي وعندي امرأة من الأنصار تبكي لبكاي. فأتي عليه الصلاة والسلام، أتي بكرسي فجلس عليه فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال يا عائشة، يقول لزوجته ويقول لحبه وهي أحب الناس إليه، سئل صلوات ربي وسلامه عليه يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال عائشة، قالوا من الرجال، قالوا أبوها. فأراد الخبيث، أراد عبد الله ابن أبي أن يؤذيه في أحب الناس إليه وفي أعز أصدقائه وأصحابه ورفاقه، يريد أن يؤذيه في أعز وأحب الناس إليه في عائشة رضي الله عنها، وفي أعز صديق، وفي أعز صاحب، وفي أعز رفيق، وهو الصديق رضي الله عنه وأرضاه. قال صلوات ربي وسلامه عليه كما في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، قال إن عبدا بعدما حمد الله وأثنى عليه، إن عبدا خيره الله بين ما عنده وبين زهرة الدنيا، قال فاختار ما عنده. قال أبو سعيد ففوجئنا بمعنى كلامه ببكاء الصديق ببكاء أبي بكر، فهم أن المخير هو رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، حبيبه وصديقه وصاحبه ورفيقه، سفرا وحضرا وغزوة وغارا وهجرة، فبكى على صاحبه وعرف أن المخير هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، فبكى الصديق. قال فديناك يا رسول الله بآبائنا وأمهاتنا. قال أبو سعيد فعجبنا لهذا الشيخ يبكي وعليه الصلاة والسلام يقول إن عبدا. فلما مات رسول الله عليه الصلاة والسلام فهمنا أن المخير هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلما رأى بكاءه ولما رأى وجعه ولما رأى حزنه، حزن صديقه وحبيبه ورفيقه غارا وهجرة وغزوة وسفرا وحضرا ودخولا وخروجا، أراد أن يسلي على قلبه وأن يجبر على خاطره وأن يسكن عليه وأن يسكن وأن يهدي عليه، فقال على حزنه، قال يا أبا بكر لا تبكي يا أبا بكر، إن أمن الناس تصور هذا الموقف عليه الصلاة والسلام يقول إن عبدا، وتصور إلى أبي بكر وهو يبكي والناس ينظرون إليه وهو يقول لصلوات ربي وسلامه عليه فديناك بآبائنا وأمهاتنا. قال يا أبا بكر لا تبكي، يسكن على حزنه ويهدي من خاطره ويسكن على قلبه وجرحه وألمه بفقدان حبيبه ورفيقه وصاحبه. فقال يا أبا بكر لا تبكي، إن أمن الناس علي في ماله ونفسه أبو بكر، ولو كنت متخذا من هذه الأمة خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم اختار الله خليلا واتخذه الله خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، والذي نفسي بيده لو كنت متخذا من هذه الأمة ومن أصحابي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام ولكن مؤخلة الإسلام ولكن مودة الإسلام أفضل، أخوة الإسلام وخلة الإسلام ومدة الإسلام ومودة الإسلام أفضل. وأبو بكر يبكي رضي الله عنه وأرضاه، فيدخل عليه الصلاة والسلام ويسلم على عائشة ومن كان في البيت في الحجرة، فيؤتى بكرسي فيجلس عليه فيحمد الله ويثني عليه، حمد الله وأثنى عليه، ثم قال يا عائشة إنه بلغني عنك كذا وكذا، إنه بلغني عنك كذا وكذا، ومكث الوحي شهرا كاملا لا ينزل على رسول الله امتحانا من ربنا جل وعلا. وعليه الصلاة والسلام أصحابه لا يروا منه تلك الابتسامات وهم في ألم وفي توجع وفي حزن وفي أسف على رسول الله عليه الصلاة والسلام، يفرحون إذا فرح ويحزنون إذا حزن ويبكون إذا بكي ويخرجون إذا خرج. هم الرجال الذين اختارهم الله لنبيه ورسوله وخليله صلوات ربي وسلامه عليه. فقال يا عائشة إنه بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فإن الله سيبريك. إن كنت بريئة، من هذا القائل؟ هو صلوات ربي وسلامه عليه الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. قال العلماء فيه دليل قاطع أن عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب إلا ما أوحى الله إليه، والسرائر إلى الله جل وعلا، السرائر إلى الله جل وعلا. يقول الفاروق رضي الله عنه وأرضاه كما في الصحيح: أيها الناس، أيها الناس، إن الوحي قد انقطع من السماء، إن الوحي قد انقطع من السماء، ولا نأخذ إلا ما ظهر لنا. فمن كانت سريرة، فمن قال سريرتي، فمن أبدى لنا خيرا صدقناه وأمناه وقربناه. قال: وسريرته إلى الله. ومن أبدى لنا شرا، من أبدى لنا شرا لا نقدمه ولا نؤمنه. قال: وإن قال سريرتي حسنة. فيقول عليه الصلاة والسلام لزوجته وحبه عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ويعلم والله إنها بريئة وهي جارية حديثة السن، ليست حول هذا الكلام. لكن عليه الصلاة والسلام: إن هو إلا وحي يوحى، يا عائشة إن كنت بريئة فإن الله سيبرئك، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله، فاستغفر الله، فإن العبد إذا أذنب ثم استغفر الله غفر الله له. قالت: يا أبتا، يا أبتا، ماذا إخواني في الله؟ تنادي أباها، تنادي الصديق: يا أبتا، أجب عني رسول الله، أجب عني رسول الله. تقول رضي الله عنها وأرضاها: والله لقد انقلص عني الدمع ولا أشعر بدمعة واحدة، فوالله لقد مكثت شهرا لا يرق لي دمع ولا أكتحل بنوم إلا قليل. فلما قال عليه الصلاة والسلام ما قال انقلص عني الدمع ولا أشعر بدمعة، فنظرت إلى أبي فقلت: يا أبتا، يا أبتا، بكل شفقة ورحمة وبكل حنية تنادي أباها وهو الشفيق الحنين الرحيم على ابنته وحبه رضي الله عنها وأرضاها. قالت: يا أبتا، أجب عني رسول الله. قال: والله يا بني، والله يا بني، ما أدري ما أقول لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فنظرت إلى أمها، نظرت إلى أمها وهي شفيقة عليها وهي رحيمة بها وهي تحبها، لكن ماذا تقول؟ ورسول الله صلوات ربي وسلامه عليه بين أيديهم. فقالت: يا أمه، يا أمه، تنادي أمها: أجيبي عني رسول الله، أجيبي عني رسول الله. قالت: والله يا بني، والله يا بني، وهي في ألم شديد وفي وجع شديد وفي أسف شديد وفي حزن كبير على ابنتها، لكن ماذا تقول؟ والذي أمامها هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقالت: يا أمه، أجيبي عني رسول الله. قالت: والله يا بني، ما أدري ما أقول لرسول الله عليه الصلاة والسلام. قالت عائشة فانقلص عني الدمع، فقالت والله والله لقد بلغكم عني ما بلغ، بلغ عني ما بلغ، فوقر في نفوسكم وصدقتم ذلك، فإن قلت إني بريئة والله يعلم أني بريئة، والله يعلم أني بريئة لا تصدقوني، وإن قلت فعلتم والله يعلم أني بريئة لتصدقوني، فوالله لا أجد لكم مثلا ولا أجد لكم قولا إلا قول يعقوب، إلا قول يعقوب لأبنائه، فصبر جميل، فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. قالت فانقلبت إلى الشق الآخر، فانقلبت إلى الشق الآخر وانقلص عني الدمع ولا أشعر بدمعة واحدة، فقلت في نفسي، قلت في نفسي أتمنى وتمنيت أن الله جل وعلا يري نبيا، يري نبيا رؤيا فيرى براءتي. قالت وفي نفسي أحقر، وفي نفسي أحقر أن يذكرني الله بشيء يتلى، ولكن تمنيت، تمنيت أن عليه الصلاة والسلام يرى رؤيا فيرى براءتي، فوالله ما رام من مكانه وما خرج أحد من مكانه، فنزل عليه الوحي، نزل عليه الوحي، فبعدما رفع عنه فإذا هو يتبسم صلوات ربي وسلامه عليه بعد شهر كامل، يتبسم عليه الصلاة والسلام ويقول يا عائشة، يا عائشة احمد الله فإن الله قد برأك، احمد الله فإن الله قد برأك، وتلا العشر الآيات من سورة النور إلى قوله تعالى أولئك مبرؤون، أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن طعن في عائشة بعد نزول الآيات وبعد البراءة قال فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، فهو كافر بالله، كافر بالله. فقال يا عائشة احمد الله فإن الله قد برأك. قالت لها أمها يا عائشة قومي لرسول الله واحمديه واشكريه. قالت والله لا أقوم لأحد ولا أحمد إلا الله ولا أشكر إلا الله، فإن الله هو الذي برأني، هو الذي برأني. شاهدنا من ذلك كله أن عبد الله ابن أبي بن سلول آذى عليه الصلاة والسلام في دعوته وفي نفسه وفي أصحابه وفي أهله وفي أعز الناس إليه وفي أحب الناس إليه خبثا وغيظا وحقدا ونفاقا وحسدا، ونعوذ بالله من ذلك، نعوذ بالله من ذلك. استعيذوا بالله إخواني في الله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونسأل الله الثبات لنا جميعا، نسأل الله الثبات، وأن يحفظ علينا مراكز السنة، وأن يحفظ علينا علماء السنة شرقا وغربا وشمالا وجنوبا خارج البلاد وداخل البلاد، أن يحفظ علماء السنة، وأن يحفظنا جميعا، وأن يحفظ المسلمين جميعا، وأن يحفظ علينا البلاد والعباد، وأن يرد كيد الكائدين. ومن أراد بإسلامنا بديننا أو أراد بنا أو أراد بمراكزنا أو أراد بدعوتنا أو أراد بالإسلام والسنة سوءا أن يرد الله كيده في نحره وأن يجعل تدبيره في تدميره، ونسأل الله أن يحفظ علينا البلاد والعباد. أستغفر الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأعتذر اعتذارا شديدا لشيخنا أول ولكم جميعا على الإطالة، وأستغفر الله.